وقال عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. ربنا جل جلاله قد جعل الحسنات وجعل السيئات وكتبها على العباد وبين ذلك في كتابه وأيضا على لسان نبيه. فبيان النبي في 23 عاما هو من بيان الله تعالى، لأن الأحاديث التي أوحاها الله لنبيه هي من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالحديث القدسي بلفظه ومعناه كما هو، ويأتي بالحديث النبوي من صياغته، ولكن المعنى يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين هذا الحديث الإلهي، يسمى الإلهي ويسمى بالقدسي: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، يعني هم بها ولم يتيسر له أن يعملها، فله أجره على ما هم به وعلى ما أراده. وإن هم بها فعمدها كتبها الله عنده 10 حسنات. طبعا يروى في خبر ضعيف يقول: نية المؤمن خير من عمله. هذا يروي البيهقي بسند ضعيف، لكن هذا الخبر يبين أنه إذا عملها العمل خير من النية. النية وحدها يؤتى الإنسان الأجر مرة واحدة على عمله، لكنه إذا عمل العمل يؤتى بالأجر المضاعف. لكن ذاك الحديث في جانب، الإنسان قد يعمل العمل وبعد أن يعمل العمل يأتي بما يبطله من تسميع أو مراءة ويكون قد أفسده، فهناك في هذه الحالة إذا لم يأتي بما يبطله تكون النية لوحدها أفضل من العمل الذي عمله فأبطله. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذا من رحمة الله تعالى، أن الله قد يضاعف للإنسان إلى أضعاف كثيرة جدا فوق الحد الذي حده. ومنه الصيام، الصيام ربنا قد جعل عمله مضاعفا إلى أضعاف كثيرة، يعني لا يعلمها إلا الله، لأن الصيام فيه الإخلاص، إنه شيء باطني لا يعلمه إلا الله. وهنا مضاعفة الحسنات على حسب النية التي تقوم عند الإنسان. قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هم بسيئة وترك هذه السيئة لله تعالى، مر من أمامه منظر حرام بالإمكان أن ينظر، ونفسه دعته إلى النظر ثم ترك هذا، تكتب عند الله حسنة. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهذا من رحمة الله تعالى، أن الإنسان إذا عمل السيئة فإن السيئة لا تضاعف، أما الحسنات فتضاعف، وهذا من رحمة الله تعالى. طبعا هذا الحديث حينما شرحه ابن رجب الحنبلي نقل نصوصا نفيسة في هذا الباب، وتحدث هنا في هذا عن ترك السيئات وثواب ترك السيئات، وأتى بأشياء عجيبة، منها النقل عن السيدة عائشة حينما قالت: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن المعاصي. وأثر عن الإمام أحمد بن حنبل حينما قال: يعني النهي أشد من الأمر، لأن الأمر قال: فأتوا منه ما استطعتم، أما النهي قال: فاجتنبوه. ونقل نصوصا عن عمر بن الخطاب، منها أنه: ذكر الله حسن، والأحسن أن تذكر الله عند المعصية فلا تأتيها. فذكر نصوصا بديعة هنا. قال النووي علينا وعليه رحمة الله، طبعا هذا من نصحه يعني في رياض الصالحين في هذا الكتاب، الكتابان مختصان بالحديث، لكن انشغال النووي رحمة الله بالدعوة إلى الله في جميع أوقاته يدفعه الدافع عن يعقب على بعض الأحاديث. نصيحة للأمة، يقول: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، يعني عند الله الشيء من الكريم، عطية الكريم كريمة، فعنده عند الله ربنا الكريم سبحانه وتعالى، فلما يطلع هذه الحسنة عنده يربيها ويعظمها حتى تزداد وتتضاعف. ولذا هذه الحسنة لا تنفد، أنت رصيد الهاتف اللي عندك ينفد وينتهي وله حد محدود، لكن الحسنة عند الله لا ينقطع نفعها أبدا. فربنا جل جلاله باق، وحسنتك التي عنده باقية، فعلى الإنسان حينما يفعل الحسنات فليحذر أن يحبط الحسنات بالأعمال السيئة. قال وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بي كاملة، وإن عملها كتبها الله عنده سيئة واحدة فأكد تقليلها بي واحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. يعني طبعا لا نحصي ثناء عليه باعتبار أن الإنسان إذا أنعم عليه بنعمة وحمد الله على هذه النعمة فحمدك لله على هذه النعمة نعمة تتجدد، فإذا نعم الله لا تنقطع أبدا.